الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن نحن بفضل الله في يوم عاشوراء الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه يكفر السنة الماضية وأمر بصيامه استحبابا عليه الصلاة والسلام، قال: إن هذا يوم عاشوراء ولم يفرض الله عليكم صيامه فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. إذن وحصلت فيه أشياء نذكر منها، يعني وبعضها سيذكر في الخطبة، منها أن الرسول يعني قال: نحن أولى بموسى منكم، صام وقال للصحابة أن يصوموا لأنه نحن على دين موسى وأولى أن نصوم هذا اليوم، لأنه وجد اليهود يصوم، لأنه ديننا دين موسى، كل أنبياء دينهم دين التوحيد، كل أنبياء علموا أمامهم توحيد الله، أي أن الله واحد لا شريك له، لا يوصف بالجهة ولا بالمكان ولا باللون ولا بالشكل ولا بالحيز، موجود بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان. هذا دين كل الأنبياء، دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، الشرائع هي التي تختلف كالصلاة والزكاة والصيام. أما دين الأنبياء من آدم إلى محمد أن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن الله خلق العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما، وهو غني عنهما، غني عن كل ذلك سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء من خلقه. الله تعالى رد على اليهود في القرآن بقوله: لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، لأنهم قالوا على زعم الله يستريح يوم السبت، وهذا كفر وضلال. وقال تعالى: وما مسنا من لغوب، والله قادر أن يخلق هذا العالم في لحظة، إنما لحكمة جعل خلق هذا العالم في ستة أيام، وكل يوم بألف سنة مما نعد، كل يوم بألف سنة. فهذه عقيدة موسى عليه السلام وليس عقيدة اليهود. موسى ومن اتبعه كانوا على هذه العقيدة، عقيدة التوراة، عقيدة الإنجيل، عقيدة القرآن، عقيدة جميع الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بصيام هذا اليوم تعظيما له، لأن في هذا اليوم نجى الله موسى يعني على وبني إسرائيل على فرعون. وفي هذا اليوم كذلك يعني حصلت أشياء أخرى، نجى الله سيدنا نوح وغفر ذنب سيدنا آدم، يعني سيدنا آدم فعل معصية ليست كبيرة إنما معصية صغيرة فتاب منها، وكان هذا يوم العاشوراء. كذلك في يوم عاشوراء نجى الله سيدنا يونس من يعني كان الذي كان في بطن الحوت، كان يوم عاشوراء. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شرحنا سابقا معنى الآية، أن الأنبياء لا يكفرون بالله، معصومين محفوظين من الكفر. فما معنى إذ ذهب مغاضبا؟ أي غاضبا عن قومه أهل نينوى الذين أكثرهم لم يؤمنوا به، ذهب مغاضبا عن قومه فظن أن لن نقدر عليه، كذلك شرحناها عدة مرات، معناه قدر. وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر أي ضيق، ظن أن الله لن يؤاخذه بسبب خروجه قبل أن يأتيه الإذن، يعني خاطئته أنه خرج قبل أن يأتيه الإذن، خرج من قومه فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لن يؤاخذه. يبسط إذن الله تعالى ويقدر الرزق، أي يوسع ويضيق الرزق، قدر بمعنى ضيق. ليس معناها أنه أن النبي يشك في قدرة الله. أي واحد من عامة الناس، إنسان ولو جاهل من أجهل الجاهلين، يشك أن الله قادر على كل شيء، هذا كافر لا يعذر، لأن من شرط الإله أن يكون قادر على كل شيء. إذن ما معنى قدر هنا؟ بمعنى ضيق وليس بمعنى القدرة. فحصل أن سيدنا يونس يعني ذهب خرج، ثم وجد ناس يعني يركبون في السفينة فركب معهم، يعني في وسط البحر هاج البحر واضطرب، فقالوا يعني فينا من أخطأ فيعني نقترع، ومن يأتي اسمه يعني سهمه يعني يغادر السفينة. قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين. إذن ساهم، اقترعوا مرة الأولى فأتى اسم سيدنا يونس، فقالوا لا، هذا يعني توسموا فيه خيرا، فقالوا نعيد، فأعادوا، فأتى مرة ثانية اسمه، فأعادوا ثالثا فأتى اسمه. فذهب سيدنا يونس ليعني يغادر السفينة إلى البحر، وليس ليس انتحارا، ليس بنية الانتحار، لأن الأنبياء لا يليق بهم فعل الكبائر والانتحار كبيرة، إنما أراد أن يعني يغادر السفينة ويرمي بنفسه في البحر مع اعتقاد أن الله يحفظه، وليس الانتحار، ليس يريد الانتحار. وهذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام عندما انقطع عليه الوحي فترة من الزمن، صعد على بعض يعني في عالي جبل في أحد جبال مكة، وأراد أن يرمي بنفسه، يعني ليس للانتحار، إنما اعتقاد أن الله يحفظه. هو يعني هو الذين هم أقل من الأنبياء يفعلون هذا، فمن بالك فمن بالك الأنبياء. مثال: أليس خالد بن الوليد أتوه مرة قالوا له يعني يريد أن يعطوك السم، هذا الكفار يقتلوك بالسم، قال أين هو؟ آتوا به، يقول السم ليقتل في ساعة، في وقت يعني. فقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وشربه فلم يقتله. ماذا ما هذا؟ يسمى كرامة، سر من الله تعالى، خالق النافع الضار على الحقيقة هو الله. فعندما فعل هذا خالد ليس الانتحار، أو بعضهم يعني يدخلون النار، بعض الأولياء يدخلون النار مع اعتقاد أن الله يحفظهم. إذن هنا ما حصل من يونس، سيدنا يونس عليه السلام، وما حصل من النبي، هذا كان مع اعتقاد أن الله يحفظه وليس الانتحار. لا يجوز إنسان ينسب الكبائر للأنبياء، لهم قدوة للناس وهم أفضل خلق الله. قال تعالى: وكلًا فضلنا على العالمين. فحصل أن الله تعالى سخر له حوت، الحوت الكبير يعني، فالتقمه ولم يؤذه، وبقي في بطن الحوت في الظلمات، ظلمات ظلمة الليل والبحر وظلمة بطن الحوت. فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة ذي النون، قال الرسول ما يعني من يدعو بها يستجاب له. قال العلماء مثال: يقوم في الليل ويقولها 40 مرة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عنده شيء يريد أن تقضى له حاجة، فيقوم ويعود 40 مرة ويدعو: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فبسبب التسبيح الله تعالى فرج عنه، يعني نبذه، أي لفظه الحوت، ويعني وكان هذا يوم عاشوراء، فرج الله عنه يوم عاشوراء. إذن هذا يعني ما حصل يعني في يوم عاشوراء، عاشوراء عشرة، عاشر من محرم، نحن اليوم في العاشر من محرم. Donc on a dit que donc on est dans le dixième Ashura, dixième de Muharram, qu'on appelle Ashura. Il s'est passé des choses, c'est pour ça qu'il est recommandé de jeûner dans le hadith. Déjà le prophète, quand il a trouvé des mécréants, ils jeûnaient, il leur a dit, quand ils ont dit c'est parce que Dieu a donné la victoire à Moussa, il a dit nous sommes prioritaires pour Moussa. Parce que Moussa il est musulman, tous les prophètes c'est des musulmans. Même s'ils ne parlent pas, il y en a quatre qui parlent l'arabe, mais ils sont tous musulmans. Tous dans le hadith, dinhum wahed, la religion est la même, de Adam jusqu'à Muhammad. La Torah, l'évangile, les psaumes, tout ça, le Coran, ils ont une seule religion. Après, les mécréants, ils ont falsifié. Ils ont menti. Donc c'est pour ça que le prophète il a dit, on jeûne parce qu'on est prioritaire sur Moussa. Et le musulman, c'est lui qui aime tous les prophètes, qui croit en tous les prophètes. Pour de vrai, c'est le musulman. Parce que tous les prophètes, ils ont expliqué une même croyance, que Dieu, il a créé l'endroit, l'espace, le temps. Il ne dépend pas de l'espace ni du temps. Il existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Il a créé le trône, le paradis, les cieux, la terre, et Allah a répliqué aux mécréants. Donc aux mécréants, et qui ont dit que Dieu. Ils ont dit que Dieu se repose le samedi. Allah Ta'ala dit ce qui signifie, certes, nous avons créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre eux, dans 6 jours, nous n'avons pas été atteints de fatigue. Nous, ici, c'est pour glorifier Dieu. Nahnu, fait le Coran, fait Allah, et Dieu est tout-puissant, il peut créer les cieux, la terre et tout l'univers en un instant. Mais Dieu a créé les cieux et la terre, donc, ce qu'il y a entre eux dans 6 jours, pour nous montrer, nous enseigner la sagesse de faire par étapes les choses. Et then, donc, Saïdna Moussa, donc, il est musulman, tous les prophètes, c'est des musulmans. Et les gens qui croyaient en Moussa, c'est des musulmans, tous y croient que Dieu n'a besoin de rien, Dieu a créé l'espace, le temps, il ne dépend pas de l'espace du temps. Il est sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps, quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Il sait tout, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il n'a besoin de rien. Ça ne change pas, c'est la croyance de tous les prophètes. Et c'est pour cela que le prophète il a recommandé de jeûner ce jour pour remercier Dieu pour les bienfaits qu'il a accordés à ces prophètes-là, comme Moussa, comme Nouh qui a été sauvé aussi dans le bateau. Adam, Dieu lui a pardonné le petit péché, qu'il a mangé du fruit de l'arbre duquel Dieu lui a interdit. Les prophètes sont préservés des grands péchés et de la mécréance. Ils ne commettent pas la mécréance ni les grands péchés. Et aussi, dans le jour de Ashura, Dieu a sauvé donc Younes. Younes, qui était il était envoyé un peuple dans une région qui s'appelle Naïnawa. Et beaucoup, ils n'ont pas cru en lui, il les a quittés avant d'avoir l'autorisation de les quitter. Et il a eu une épreuve. Donc, alors, c'est dit dans le Coran, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. C'est-à-dire, il est sorti en colère contre son peuple. Déjà, première chose, on a dit, il n'est pas permis de croire qu'un prophète il est en colère contre Dieu, parce que les prophètes ne commettent pas la mécréance. Donc, en colère contre son peuple, qui n'ont pas, que la plupart, la plupart n'ont pas cru en lui. Et donc, il est parti, c'est dit aussi dans la ayah. Donc, deuxième chose à bien comprendre, c'est la suite qui est ici. Donc, ici, il a pensé que Dieu n'allait pas le rétribuer pour ce qu'il a fait comme erreur d'avoir quitté son peuple sans avoir l'autorisation. Enfin, attention, il ne suffit pas de dire tout seul, parce que même en arabe, si quelqu'un il lit, il peut comprendre un sens de travers. Parce que beaucoup de gens, ils lisent, ils n'ont pas le haut niveau de la langue arabe. Et encore pire, ceux qui lisent aussi les traductions mauvaises. Parce que le Coran n'est pas en français, mais C'est des traductions qui prétendent traduire. Et souvent, c'est des erreurs. Parce que ceux qui traduisent, souvent, ils ne sont pas compétents. Ils font des traductions, ils choisissent n'importe quel sens. Ils induisent des gens en erreur. Donc, Qadara, ici, ce n'est pas dans le sens de la puissance. Parce que n'importe qui, même ceux qui sont très, très ignorants, ils croient que Dieu il est incapable, c'est un mécréant. Donc, ce n'est pas digne d'un prophète qui va croire que Dieu il est incapable. Ou qui va douter de la puissance de Dieu. Donc, ici, Qadara, ça veut dire Dayaqa en arabe aussi. Et ça, c'est employé dans le Coran, dans d'autres versets. Dayaqa, c'est Qadara, alayhi rizqahu. C'est cité dans le Coran que Dieu, Qadara, ça veut dire donne avec diminution la subsistance. Donc, Qadara ici, c'est dans le sens de la diminution, dans la restriction. Et c'est bien employé dans d'autres versets, ce sens-là, Qadara, dans le sens de la restriction, de la subsistance. Et ici, concernant le verset où il est mentionné Sayyidina Younous, c'est il pensait que Dieu n'allait pas lui restreindre la rétribution, c'est-à-dire le rétribuer pour son erreur d'avoir quitté son peuple avant d'avoir l'autorisation, la permission. Donc, c'est ça, il pensait que Dieu n'allait pas rétribuer pour cette erreur. C'est pas il pensait que Dieu serait incapable de quelque chose. Non, ça c'est pas digne des prophètes. Bien sûr, croire ça ou attribuer cela au prophète est de la mécréance, qui annule l'islam de la personne. Donc après, il est parti et il a trouvé des gens qui allaient dans une embarcation. Il est monté avec eux et au milieu de la mer. Donc, il y a eu la tempête, etc. Ils se sont dit, il y a quelqu'un entre nous qui a fait une erreur. On va faire un tirage et celui sur qui ça tombe, il va quitter le bateau, l'embarcation. Ils ont fait le premier tirage. C'était dans le Coran, c'est-à-dire le verbe le tirage. Et c'est tombé sur Sayyidina Younous. Ils ont dit, mais lui, il a l'apparence de quelqu'un de bien, de gentil, etc. On va refaire. Ils ont refait une deuxième fois, c'est tombé sur lui. Ils ont refait une troisième fois, c'est tombé sur lui. Donc il est parti pour quitter l'embarcation. Et là aussi, une autre chose à bien comprendre, ce n'est pas pour se suicider, parce que les prophètes, ils ne font pas le suicide, pas, mais en sachant, en croyant que c'est Dieu qui protège. Comme c'est arrivé aussi au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand la révélation s'était interrompue un certain temps sur lui. Il est monté sur le haut d'une des montagnes de la Mecque. Il voulait se lancer en sachant que c'est Dieu qui le protège, en se fiant à Dieu, et c'est pas en voulant se suicider. Et cela arrive à ceux qui sont moins que les prophètes. Que dire des prophètes? Donc, ça arrivait, par exemple, à Khalid ibn al-Walid. Une fois, ils nous ont dit, les mécréants, ils veulent te tuer avec le poison. Il a dit, il est où? Ramenez-le. C'est un poison qui tue immédiatement. Il a dit Bismillah. Et il a bu. Et il n'est pas mort. Et ils ont eu peur de lui, les mécréants. Donc, ils sont soumis à lui. Donc, ça montre que c'est Dieu qui crée tout, créateur des causes et des conséquences. Et donc, si c'est moins que les prophètes, ils font cela, que dire des prophètes? Il y avait des saints, c'est un prodige en fait. Et les saints, ils rentrent dans le feu. Et cela ne leur fait rien. Donc c'est arrivé. Et donc, si, que dire alors des prophètes? Donc ils ne voulaient pas se suicider. Et donc il s'est lancé et Dieu a fait. Il lui a accordé donc une baleine en fait qu'il a avalée sans lui casser quoi que ce soit. Et il est resté dans les trois obscurités de la nuit, de la mer et de la baleine. Il a évoqué Dieu. Il a même entendu Sami'a Sayyidina Younous tasbih, yani dawab al-ard yusabbihuna wa ma min shay'in illa yusabbihunahu. Donc, il a entendu l'évocation de tasbih des bêtes de la terre. Et il a fait le tasbih. Il a dit l'invocation qui est citée dans le Coran et dans le Hadith. La ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Subhana ay tanazzaha Allah. Subhanallah tanazza an sifat naqs. عن الجهة والمكان والعجز والتغير واللون والشكل كل ما هو من صفات الخلق الله تنزه عنه هذا معنى سبحانه وتعالى نفس الشيء donc سبحان الله ça veut dire il est Dieu est exempt de la forme de la quantité de la direction de du changement de l'incapacité Dieu est exempt de tout cela سبحانه وتعالى il n'est de Dieu que toi certes j'ai c'est-à-dire, j'ai désobéi. C'était l'erreur de Saïdna. Parce que la désobéissance, ça s'appelle volume injustice. Al-ma'asiyah, il y a tout ça, ma volume, ou tout ça, ma jour, yani, al-ijram. فلا يقال عن المعصية معليش. لهذا بينا نحن سابقا عدة مرات لا يقال معليش. واحد ما صلىش ما نقولش هاي معليش تو نسلم بعد يخرج الصلاة يندم ويتوب ولكن لا يقول معليش يعني إذا يقول عن حرام معليش يكون تكذيبا للشريعة ويكون خروجا من الإسلام ذكرنا مثال واحدة تجيب لش حجاب نقولهاش معليش ولو تستقبلها في يعني وكذا قولش معليش يعني على المعصية معصية في الإسلام فلا يقال على المعصية معليش ولو إنسان عمل معصية مثل ما لا تخرج بلا حجاب إنسان يعمل أي معصية ولو باع الخمر وكذا أو يخدم في بيع الخمر هذا حرام أما إذا يقول معليش يكفر لأنه كذب الشريعة تكذيب الدين ضد الإيمان فيخرج من الإيمان إلى الكفر إذن لا يقال عن المعصية معليش وكذا تسكت مثال قد يجيك قد تحصل هذا يعني قد مثال واحد في الشغل تحصل يجي واحد يأكل بحذاك الخنزير قل لك مثال ساعات يقول لك ما لكش معذرة ولا كذا ولا في رمضان يعرفك صايم يقول لك هو كافر يجي يقول لك معذرة ما في باله بيك صايم لا يجوز تقول له معليش ما تقلقش فيا إذا تقول معليش كفر هذا لأنه هو الأكل في رمضان حرام على المسلم وعلى الكافر بعض الناس من جهلهم يظن الشريعة فرض على المسلم فقط الله قال في القرآن ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم مشركون لو يعطي الزكاة لا تكتب له مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف إذن ما معنى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة معناه سيحاسبون عن شركهم وعن الزكاة أو في قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين يكذب يوم الدين ما هو كافر مجرمون ما هم كفار لكن سئلوا ماذا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين لو صلى بلا إسلام لا تحسب له ما معنى الآية إذن سيحاسب على كفره وعلى ترك الصلاة وعلى عدم إغاثة الملهوف مع يعني إذا كان هي فرض ويحاسب عن أكل في رمضان وعن الزينة وعلى شرب الخمر كافر سيحاسب بعض الناس يقول هذه فيها خنزير حتى الكف إذن قد يجيك يعني يقول لك معليش وهو يعمل معصية لا تقول له يقول لك ما يجي يقول لك مثال ديزولي وهو يشرب في الشراب، تقول له معليش لا قلقش، هذا تكذيب للدين، تسكت تغير الموضوع. لهذا بالعلم تعرف كيف تتصرف، أما بالجهل تولي تريد أن ترضي الإنسان وتعصي الله. في الجهال يريد شنو؟ يرضي الإنسان بس، حبش يقلق، قلق ما قلقوش، لكن على حساب الشريعة. والرسول قال لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق، لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق. فيرد باله الإنسان، المعصية مهما كان ظلم تسمى صغيرة أو كبيرة، فلهذا يرد باله في هذه المسائل. هذا يعني تذكير في يوم عاشوراء. إذن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طه الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Fermez une autre façon de faire.